الشيطان الأول أبو بكر، الثاني عمر، الثالث عثمان، الرابع إبليس. أي اتفاق؟ أي اتفاق؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه واجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاص وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، أمن الخائفين، وعاف المبتلين، ووفق الممتحنين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يمن بالشفاء العاجل للأخ رئيس الجمهورية، نسأل الله له شفاء لا يغادر سقما، شفاء من عنده، وأن يشفنا جميعا ويشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحمنا جميعا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة لشيخنا وأستاذنا الشيخ البروفيسور أحمد علي الإمام، فنسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يفسح له في قبره، وأن يمد له مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعله في أعلى عليين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وأن يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعض إخوانكم المصلين معكم يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لذويهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بالرحمة الواسعة. أخونا صلاح علي من المداومين على الصلاة معنا، ومن جيران المسجد انتقل والده إلى رحمة الله، فنسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، وأن يفسح له في قبره، وأن يجعله في جنات ونهر مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأن يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المنشآت في المسجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف لكم خيرا مما أنفقتم، وأن يبارك لكم فيما أبقيتم، هو لي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور،